غيره. هل يجوز قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة؟ في الركعتين؟ يعني يقسم السورة على الركعتين. نعم. أفضل سؤالك. تعرف شو كان سؤالك؟ نعم. ما هو؟ هل يجوز قراءة سورة السجدة؟ أفضل سؤالك. فإذا كان سؤالك هل يجوز؟ نعم. طبعا يجوز. لكن لعلك تريد هل يكون جاء بالسنة أم لا؟ نعم يجوز. ولا ما تريد هذا السؤال؟ جزاك الله خير. يلا غيروا لحي حالك أبائي ديتين. جزاك الله خير. لأنه أبو أحمد بالمرصاد. بدك تحسب علينا يا شيخ. أنا من الناس المسؤولين يا شيخ. الله يرضى عليك. أنت المعتري ترى. نعم. كل الأخرى بسيطة. جزاهم الله خير. شيخنا. تفضل. ليست من السنة. نقول ليست من السنة مع الجواز. ليست من السنة. أنا كلمة لأن الأخ سليم عزيز علينا هو إمام مسجد في المستشفى. كيف؟ إمام مسجد هو خطيب في المستشفى بيشة ويحب السنة ويدعو.